قال يا عمر قم فصلي بالناس. عمر بن الخطاب فهم ان هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من قال له قم فصلي بالناس فقط، وكان صوته عالي جدا رضي الله عنه. فلما كبر صوته بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال اين ابو بكر، اين ابو بكر، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يصلي بالناس الا ابي بكر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي الا ابو بكر، حتى عمر ما يصلي بالناس. لكن عمر طبعا كان بدأ بالصلاة، فصلى المغرب، صلى المغرب يوم الجمعة بالناس، وارسلوا الى ابو بكر الصديق فاتى من الصنح، فمن صلاة العشاء يوم الجمعة بدأ يصلي بالناس، وصلى بالناس ثلاثة ايام، ثلاثة ايام كان يصلي بالناس، باقي الجمعة ويوم السبت ويوم الاحد. في خلال هذه الثلاثة ايام النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الوجع كما ذكرنا عدة مرات، لكنه كان صلى الله عليه وسلم ما زال يعني حيا، لكنه ما يستطيع يقوم، ما يستطيع يخرج، وكان يغمى عليه احيانا لكن يستيقظ، وكان صاحي، ما كان في وحي، انقطع الوحي كما ذكرنا من حجة الوداع. الى ان جاء يوم الاثنين 12 من ربيع اول من السنة 11 للهجرة، مع صلاة الصبح صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم شعر بنشاط، شعر بقوة، فتحامل على نفسه صلى الله عليه وسلم وقام. وكان بينه وكان في بيت عائشة، بيت عائشة كما تعلمون لاصق في المسجد، فكان بينه وبين المسجد باب له ستار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أزاح الستار، الناس كانوا في صلاتهم، كانوا يصلون خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما رآهم في خشوعهم، في اصطفافهم، في سماعهم لقراءة أبي بكر الصديق، انتظام كامل، تقرب الإسلام، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنظر، سرور شديد جدا، فابتسم. الصحابة اللي كانوا قريبين من بيته شعروا بتحرك الستارة، فالتفتوا، ما استطاعوا يصبروا، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن خارج لهم بعد 3 أيام انقطاع ما رأوه، ففرحوا به فرح شديد، كانوا خايفين عليه خوف شديد، الآن خرج لهم واقف ويبتسم، ففتنوا في صلاتهم، كادوا يتركون الصلاة ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يثبتوا في صلاتكم، فثبتوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معهم، ففتحوا له، تحركوا من مكانهم حتى يتقدم يصلي بهم. فاللي أمامهم شعروا بهذه الحركة، علموا أنهم لا يفعلونها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا لهم أيضا. وتعرفون المسافة ما بين بيته وما بين المحراب مسافة قصيرة ليست كثيرة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك نحو المحراب، وبدأ الناس يخرجون له. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحس بهذه الحركة وأحس بانفراج الصفوف، فعلم أنهم لا يفعلون ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فرجع أبو بكر الصديق يريد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه في ظهره وقال صل بالناس يا أبا بكر. فأبو بكر حمد الله تعالى وأثنى عليه. وهنا ثلاثة روايات، بعض العلماء يقولون أن أبو بكر صلى بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا عن يمينه، والرواية الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يساره، يعني صلى هو الإمام، وأبو بكر الصديق صلى واقفا على يمينه، والناس صلوا وقوف يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن هكذا كانت صلاة الصبح في ذلك اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة شعر بمزيد من النشاط فصعد المنبر، ولكنه خطب أيضا جالسا، ما زال ضعيف، فخطب صلى الله عليه وسلم، وكانت آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبل في الفتن، كقطع الليل المظلم، يصبح الحليم فيها حيران، القاعد فيها خير من القائم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر، حذر من ان يتخذ قبره مسجدا، قال لا تطروني كما تطري النصارى عيسى ابن مريم، ولا تلعن الله، لعن الله من اتخذ قبر نبيه مسجدا. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك فيه. بعض الناس لما يذهبون الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتمسحون به ويعني يفعلون الاشياء التي هي من شأن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع بشر، قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا. فالتمسح به والتمسح بقبره وطلب الرزق منه وامثال ذلك هذا كله حرام، لانه النبي صلى الله عليه وسلم بشر، نعم سيد البشر خير البشر، لكنه لا يملك الضر ولا النفع، فبشر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ قبره. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوصية عظيمة، فقال لا يبقى في الجزيرة، لا يجوز بناء الكنائس، لا يجوز بناء المعابد، لا يجوز بناء دور العباد في جزيرة العرب. وهذا من الامور التي تهاون فيها الناس اليوم، فنجد غير المسلمين في جزيرة العرب. وهذا من وصاياه النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة، لا يبقى في الجزيرة دينا. اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قال اوصيكم بالصلاة. واكد النبي صلى الله عليه وسلم على امر الصلاة وشدد فيها في اخر خطبة له صلى الله عليه وسلم، يؤكد على امر الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واوصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك بالخدم والرقيق، اوصى بهم خيرا، اوصيكم، واوصى بالنساء، اوصى بالنساء ايضا مرة اخرى في هذا الموطن، اوصيكم بالنساء خيرا واوصيكم بما ملكت ايمانكم. اكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالجهاد، اكد على امر الجهاد، ما ترك قوم الجهاد الا ذلوا. فأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الجهاد، ناس على الخروج مع أسامة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ماشيا، نزل ماشي وذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم. هنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت استأذن أبو بكر الصديق ودخل عليه، شاف يخطب، من شدة قوة صوته كان يصنع في خارج المسجد صلى الله عليه وسلم يعني، فشعر الناس أنه الأمر الحمد لله تحسن. فجاء أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله أراك برئت بحمد الله، شفتك بخير يعني ما شاء الله، خطبت وتقوم تاخذ تصلي معنا وتمشي. فقال الحمد لله. قال يا رسول الله تأذن لي أذهب إلى السنح، فإني لم أمر على أسماء منذ 3 أيام، زوجته ما أحد يرعاها، ما عندها أحد غيره، 3 أيام ما مر عليها. قال تأذن لي أذهب أشوف إذا تحتاج شيء. قال نعم. فخرج أبو بكر الصديق وذهب إلى السنح. علي رضي الله عنه أيضا استأذن، شاف النبي صلى الله عليه وسلم صاحي يتكلم معهم وكذا، فقال يا رسول الله أراك برئ؟ قال الحمد لله، كأن المرض انتهى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تجمعوا على علي، قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أراه بريئا، أراه شهر. فصر الناس وفرحوا وكأن الأزمة انتهت في العالم. بعد القلق الشديد الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم الآن الأمر كأنه خف. العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعلي، قال يا علي أراك تقول للناس بريء؟ قال هذا الذي أراه يعني. قال يا عباس ادخل على النبي صلى الله عليه، قال يا علي ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا الحسن ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم واستوصي بنا خيرا، يقصد اطلب منه الخلاف، فاني اعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب.